بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظمة المباركة، العقيدة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى. قد وصلنا في شرح هذه المنظمة إلى البيت 79، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت 79 من العقيدة: وفي لننظر حيث النون رد، وفي إنا لننصر عن منصور منتصرا. وفي لننظر حيث النون رد، وفي إنا لننصر عن منصور انتصرا. فأخبر النووي رحمه الله تعالى في هذا البيت أن قوله تعالى في سورة يونس: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، الرابعة عشرة. وفي سورة غافر في قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الآية 51 في سورة غافر. هذين اللفظين لننظر وننصر، أن من حكى حذف النون من هاتين الكلمتين وأنه رسم بنون واحدة فقوله مردود. لننظر إنا لننصر، فهما نونان ظاهرتان خطيتان لا تحذف إحداهما، وهذا من قوله مردود. فقوله رد أي مردود، ولهذا من أراد أن يكتبها في الرسم فإنه لابد أن يكتب هاتين النونين معا، لأن إنا لننصر وقوله تعالى في لننظر كيف تعملون، هاتين النونين مرسومتين مكتوبتين ولا يجوز حذف واحدة منهما، وهذا ما نقول رد. فقوله مردود، بل الصحيح أنهما مرسومتان بنونين: إنا لننصر، قوله تعالى لننظر، صحيح المخفى لكنه مردود، لننظر ننصر، كلتاهما هاتين النونين مرسومتين في المصحف. قال ابو عمرو الدالي رحمه الله تعالى في المقنع في باب ما اتفقت على رسمه مصاحف الانصاري: اخبرني الخاقاني قال اخبرني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا جعفر بن الصباح عن محمد بن عيسى عن ابي حفص الخزاز قال: في يونس لننظر كيف تعملون، لننظر بنونين، لننظر كيف تعملون، قال بنون واحدة، رآها هذا بنون واحدة ليس في القرآن غيره. هذا نقل. وكذا روى محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن حارث أنه وجدها في الإيمان بنون واحدة. إذن هناك تنازع، فمنهم من يقول هي بنونين ومن يقول بنون واحدة في هذين اللفظين: لننظر كيف تعملون، إنا لننصر رسلنا. قال: وكذا روى محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن حارث أنه وجد في الإيمان، أي إيمان هذا؟ بنون واحدة. وقال في موضع آخر في المقنع: حكى أبو حاتم عن أمير المؤمنين المتوكل أنه رأى في مصاحف المدينة: إنا لننصر رسلنا في غافر بنون واحدة. إنا لننصر في مصاحف المدينة قال مرسلة بنين واحدة. ثم قال في هنا ولم نجد ذلك كذلك أي الحفظ في هنا بشيء من المصاحف. وقال محمد بن عيسى في كتابه هو في الجدد والعتق سواء كان في المصاحف الجديدة أو في المصاحف العتيقة يعني القديمة بنين. إنا لننصر بنين كيف تعملون فتذكى هنا بنين مرسلتين لا تحذف إحداهما. قال الجعبري رحمه الله تعالى وهذا معنى قوله رد أي رد نقل أي رد نقل من نقل فيهما الحذف أي رد نقل حذفهما ورد نقل حذفهما ثقة عارف بالرسول ومقتضاه التضعيف للبطلان لأنه ما دام أنه بعض النقلة روى أنه رآها بنين واحدة وبعضهم قال أنه رآها بنين فإن لا يرد هذا ولكن يقوى بعضه على بعض. فقال ما دام أن بعضهم طلع وبعضهم رآها بنين واحدة بعضهم رآها بنين فلا يقال يرد هذا بالكلية وإن يقال هذا رده أصح وأفصح من وجه آخر وبآخر ضعيف. قال السخاوي لم يذكر أبو عمرو هذين الموضعين في المقنع يعني لننظر كيف تعملون وإنا لننصر رسلنا. السخاوي رحمه الله تعالى قال ما رآهما في المقنع. يقول ابن بلال رحمه الله تعالى وهما موجودان في المقنع وعلم أنه قد قرئ في الشواذ لنظر بنين واحدة كيف تعملون بنين واحدة لنظر كيف أي من الأخرى فهذه محذوفة وفي ثم قال هي في الشواذ من شواذ القراءات لا يقرأ بها بنين واحدة وتشديد الظاء إنا لننظر رسلنا. وجهها أن من الثانية قلبت واء وإدغمت بننظر أي من الثانية قال قلبت واء وإدغمت فصارت لننظر كيف تعملون كما قال هذه قراءة شاقة لا يقرأ بها ولا يتعبد بها. وقول النغل وعن منصور انتصرا وعن منصور إما بننصر عن منصور انتصرا أي رد عن منصور انتصر بإقامة الحجة ويجوز أن يريد بأن الراد منصور بربه أي من رد بأنها من واحدة فهو منصور ومعه الحجة في ذلك معه الحجة في ذلك فكونها مرسلة بنينها هو الصحيح. وأما من قال بأنها من واحدة قال هذا مردود وصاحب هذا القول منصور بربه هذه من واحدة بل هما منين قال هو ظاهر. ويجوز أن يرد العلم أي الرد عن شخص اسمه منصور عن منصور إما بنصر عن منصور فيجوز أن يرد به شخص اسمه منصور هذا شخص اسمه منصور رد هذا الوجه وهو رسمها بنين واحدة لننظر قال هي بنين وليست من واحدة إما لننصر قال هي بنين وليس بنين واحدة. فهذا الشخص قد يرد به شخص وقد يرد به صفة من رد كون هذا من واحدة وأنه منصور ومعه الحجة في ذلك. ويجوز أن يرد به العلم أي رد ورد عن شخص اسمه منصور ووجه الحجم إن صح على قول من رآها منه مصحف المدني إنا لننصر بمن واحدة والأخرى مرسولة بعدها فقال على هذا الوجه نعم إن صح قال أن الميمة لما كانت تخفى عند الصاد ومن قواعد التجويد أن الميمة عند الصاد تخفى والراء مما بننصر بننظر في هذه القاتلين والإخفاء يشبه الإدغام من جهة أنه ستر والإدغام تغييب فهو قريب منه فقال الإخفاء قريب من الإدغام فوق بينهما أن الإدغام في تشديد هذا مضرب وهذا خفى إدغامه في خفة والإدغام في تشديد والإدغام في تشديد فلما كان الحرف الذي يظهر في خط الإدغام نحو عم أصرها عم عم وتساءلنا أصرها عم أي عن أي شيء عم فإذا النون فصارت عم فكتبت هكذا عم عين بعدها عين فقط أين النون أدغمت فيها ورسمت عم وإلا أصرها عم أي عن أي شيء مما خطيئاتهم أصبح كذلك مما مما وما على تفسر مما خطيئاتهم فأدغمت النون في النون ثم حرفت فصارت مما وما في هذا كثيرا في كتاب الله جل وعلا بل هذا أولى لأن الحرف في المدغم منفصل وهذا متصل وقيل إنما حذفت هذا على قول بحذفها على قول من قال إنه رآها في بعض المصاحف إنا لننصر بمن واحدة لننظر بمن واحدة وقيل إنما حذفت لأنها أشبه التنوين من حيث أنها ساكنة مثله ونخرجها من الخيشور وحذفت صورتها من البصر تشبه التنوين الذي من يرسم له صورة قال أبو داود في باب ذكر ما اجتمعت فيه الميمان في الأصل فحذرة إحداهما ها هناك دار عند أبي داود كتاب التنزيل باب ذكر ما اجتمعت فيه الميمان في الأصل فحذرة إحداهما وكتب هنا في يونس لننظر كيف تعملون بمن واحدة من ليس بالقرآن غيرها هكذا روايتنا عن أبي حفص الخزاز قال أبو داود هكذا روايتنا عن الخزاز قال هي بنون واحدة في سورة يونس وروينا أيضا عن يحيى بن الحارث بن دينار أنه وجد هذه الإمام في مصحف الإمام قال وجدها بنون واحدة كذلك بنون واحدة منظرة وروينا عن محمد بن عيسى أنه قال هن في الجبل والعتق بن مريم إنا لننصر مريم قال في المصاحف العتق القديمة وذي الجبيلة بنون لا بنون واحدة في هذين الموضعين وكذا كتبه في غافر إنا لننصر بنون واحدة على هذا القول وروينا عن محمد بن عيسى أنه قال هم في الجدد والعتق بنونين بنونين وكذا كتبه في غافر إنا لننصر بنون واحدة وروينا عن أيوب بن متوكل أن في مصحفه مدينة إنا لننصر بنون واحدة ولم يذكر هذه الحرف من صاحب المورد الخراز رحمه الله تعالى في المورد في رسم القرآن الكريم أغفل ذكر هذين النونين مع أن هناك نون سيأتي حرفها في موضع سيذكرها بعد هذا بعد بيتين وثلاثة لكن هذين النونين سكت عنهما الخراز في نومه يقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى واعلم ان الناظم سكت عن حذف النون الثانيه في نون وركبه تعملون في يونس وفي المنصر انا لننصر رسلنا في غافر سكت عن هذين منهما فما تطرق الناظم إليهما من قليل ومن بعيد. وقد ذكرهما الشيخان وهم ذكرهما الدامي وذكرهما أبو داود، وكان من حق الناظم رحمه الله تعالى الخراز، وهو قد نظم ما في المقنع وقد نظم ما في الكتب كلها في كتاب الدامي وكتاب التنزيل وكتاب العقيدة، كان من حقه أن يذكر هذين اللفظين لأن الشيخين قد ذكرهما ولا يغفر ذكرهما. فالناظم رحمه الله تعالى الخراز قد أغفل ذكر هذين المنين. يقول الشارح: وقد ذكرهما الشيخان معا بالخلاف، كما سمعنا أبو داود الدامي نقل بإسنادهما أن بعض النقلة قال رأيت هذين اللفظين بنون واحدة في المصاحف، وبعضهم قال رأيتهما بنونين، ولكن الصواب والصحيح كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: رد قول من قال إنهما مرسومين بنون واحدة، بل الصحيح رسمهما بنونين لا بنون واحدة. فالشارح للنور يقول: ذكرهما الشيخان وأغفلهما الناظم صاحب المريد، وقد ذكرهما الشيخان معا بخلاف. وكان وجه سكوته عنهما هو تضعيف الشيخين بحذف الميم منهما. فيقول: لما كان الشيخان قد ذكر فيهما الخلاف وذكر ترجيح وجه الميمين وتضعيف من ذكر انها من واحده، فاغفل صاحب ذكرها سكت عنها، وبإثبات يمينهما جرى العمل. نعم، فإن المصحف الآن موجود عندكم هو مرسوم هكذا بنون، ما لم ينصر بنون، بنون غير بنون لا بنون واحده، وهذا الذي عبر عنه في المصاحف. وإن كان كما سمعنا أن أبا داود الدامي قال إنهما نقل بإسنادهما عن بعض النقلة أنهما رأيا هذين الموضعين بين واحدة، لكن كما قال ليس على ذلك العمل، والعمل على إثبات المعنيين في هذين الموضعين. وهناك مواضع سيأتي معنا مرسومة بين واحدة كما سيأتي. وبإثباتهما كما قال الشارح جرى العمل، يعني في المصاحف كلها الآن موجود عندنا جرى العمل على إثبات المنين لا من واحدة. وسيأتي حرف واحدة المنين في لفظين هنا: فننجي من نشاء في سورة يوسف وفي سورة الأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين، وهما قراءتان. وسيأتي بيان أن هناك نون محدثة في المصحف، نراها في المصحف محدثة نون واحدة، وهذا سيأتي معنا في بيت الثالث والثمانين. هل يقول الشاطبي: ومن ننجي بها والأنبياء حذفه، كما سيأتي معنا بيت الثالث والثمانين إن شاء الله تعالى. البيت الثمانين في هذه المنظومة المباركة العقيدة، يقول المالك رحمه الله تعالى فيها: غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا. غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا. أخبر النووي رحمه الله تعالى في هذا البيت أن نافعا أبن المنافع رحمه الله تعالى روى حذف الألف في هذه الكلمات، الأولى منهن قوله تعالى في سورة يوسف: وألقوه في غيابات الجب، الآية العاشرة والآية 15 في موضع عزم في غيابات الجب. روى الدامي بسببه إذا قالون عن نافع بحذف الألف من يوسف غيابات، في الموضعين اللذان محذوفتان غيابات فلان نفرت بعض اللذان محذوفه وبعض اللذان محذوفه غيابات ويشار اليها بالفتح الصغيره. ثم ذكر بسببه ان ما اجتمع فيه اللذان من الجمع السالم انهما باكثر مصاحبه بالحج نحو غيابات وشفيه. هذه قاعدة في الجموع في الجموع السالمة سواء كان مذكر أو كان مؤنث مما كان في أبثين فإن يحدثون هذه الأبثات وهي في المصاحف كل هذه الغيابات أبثات محذوفة افتح المصحف الآن تجد أبثات محذوفة غيابات أبي الصغيرة بعد الياء وأبي الصغيرة بالراء ولم تصل بألف غيابة. ثم ذكر الداب بسنده أن ما اجتمع فيه ألفان من الجمع السالم سواء كان مذكر أو كان مؤنث فإن أكثر المصاحف يحذفون ألفين مثل غيابات وشفيه. وأنه نظر في مصاحف العراق فوجدها بالحظ لم تختلف في ذلك أيضا قال والداني قال وقد رأيت في المصحف العراقي كذلك غيابات محذوفة أبي الأبث. وذكر أبو داود في باب ما اجتمع فيه ألفان من الذم من المؤنث السالم سواء كان راد ألف حرف مضاعف أو همز وفي اختلاف من بعض المصاحف فبعضها حذف منها الألف الثاني وألف الأولى وبعضها وهو الأكبر حذف الألفان على اختصار وتقرير حروف المد وبذلك أكتب كما قال أبو داود وإياه أختار نحو غيابات قال وحذف ألفين أختار في رسم هذه أنه. وقال في مد آخر من كتابه غيابات بغير ألفين في موضعين غيابات بغير ألفين في موضعيهما على الاختصار إجماع من المصاحف إجماع قال إجماع من المصاحف كلها وإن كانت مدنية أو كانت مملكية أو كانت عراقية أو كانت شامية يجمعون على حذف الألفين في نحو غيابات مما كان جمعا في مليمين من الألفين. ثم مثلا وحده يقرأ على الجمع بألفين في اللفظ وسائق الراء على التوحيد بألف واحدة في قراءة نافع غيابات الجد على الجمع وباقي القراء يقرأون غيابة الجد وباقي القراء يقرأون غيابة على الإفراد وهذا الوحدة يقرأ بالجمع غيابات الجد. قال ابن جبارة أخبر أن نافع ضوى حذف الألف من هذه الكلمات لأنهم قوله تعالى في سورة يوسف وألقوه في غيابات الجب فنقل حذفها منه والمراد في حرفين منه في موضعين يعني غيابات في موضعين لأن في السورة من حرفين. فإن قلت قلت من جبارة فإن قلت إن المراد الحرفان لأنه لو قلت لما قلت لما قلت إن المراد منه الحرفان يعني في موضعين لأنه لو أراد لو أرادهما لقال نعم الله سبحانه الله تعالى ما قال نعم قال غيابات نافع وسكت. فيقول ابن جبارة فلو أراد الموضعين لقال غيابات معا أي ما يدل على عليه ولم يقل ذلك بل قال غيابات فمن أين لك أنه أراد الموضعين. فيجي قلت ليس أحدهما بأولى من الآخر ولإطلاقه ذلك فكونه قال غيابات ولم يقل في موضعين فليس أحدهما بأيضان أخرى فالمقصود هو النهد فما دام أنه قد ذكر في موضعين فيكون مقصود دائما في موضعين. قال وليس أحدهما بأولى من الآخر، فلا نقصر ذلك على موضع دون موضع، وما دام أنه قد ذكر هذا فيشمل موضعين نعم الأول والثاني، أو لأن قال فليس أحدهما بأولى من الآخر وبإطلاقه لذلك أطلق على غواباتي، وما دام أنه أطلق فإنه يشمل كلا الموضعين، ولا يصح لك أن تقصره على موضع دون موضع، لأنه لو أراد أحدهما لقال موضع الأول من أولى أو ثانية، ولكن الإطلاق قال في الإطلاق أنه يشمل النظائر، القاعدة في إطلاقه أنه يشمل النظائر ذلك الدهر ما لم يجد تقليدا لموضع دون موضع، فالقاعدة في ذلك هكذا، فإذا أطلق له الماء فإنه يشمل نظائره ما لم يجد تقليدا له بعينه دون آخر. قال أو لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال في المقنع غيابات في الموضعين بحيث الألفين، إن الداني رحمه الله تعالى وهو أصل المقنع قال غيابات في الموضعين بحيث الألفين، فعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى قصد ما قصده صاحب المقنع من ذكر الموضعين لأنه تابع له وناظم لكتابه، وما دام أنه ناظم لكتابه إذن فهو يقصد ما قصده صاحب الأصل وهو الدال رحمه الله تعالى. ولأن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر الحرفين في نهايته في باب المضافات المختلفة في جمعها في آخر الكتاب في آخر العقيدة، قال في البيت 272 في يوسف آيات نعم غيابات نعم وفي بيت متي في يوسف إن سيأتي إن شاء الله ما أجمله هنا ذكر هناك، قال في يوسف آيات نعم غيابات، فإذا حل الإشكال هو ذكره لغيابات في موضع الأول هنا في البيت الأول، ولكن بين ذلك في بيت الثاني قال نعم غيابتي، وكلامه في عوديتي على رسم الدكاء لا بها كما سيأتي معنا، ثم قال فانقلت فهي غياباتي ألفين غياباتي فهي غياباتي ألفين، ما المراد منهما؟ هل الحرف الأولى أو الثانية أو هما معا؟ غيابات فالنظر رحمه الله تعالى ما بين هل المحذوف الأولى أم الثانية أم هما معا غيابات، قال هناك ألفان ما المراد فأي الألفين محذوفة؟ قيل الثانية لقوله آخر بيت قصر غيابات غياباتي، يقول من جلالة أن ماذا الحرف الثانية غيابتي بأنها توافق القراءة الأخرى، لأن هناك من قرأ غيابة الجب، وأن هناك من أحد قرأ بالجمع غياباتي، وقل وغيره من القراء قرأ غيابة الجب، لأن هذا في قسم في مصحف هذا غياباتي وغيره غيابتي على إفراد، وكلام المهدي وليتي على رسم هذا نعم ثم قال فيقولك ففي غياباتي ألفان ما المراد من هنا؟ قيل الثانية يقول في آخر بيتي قصيرا، وقصر يقول في آخر الكلام، فيقول كيف الألفان محذوفتان منه في الحرف المين، فتخص الثانية بالإرادة على خلاف دليل، ولأن أبا عمرو قال بحفظ أبي ثيمين وهو الذي أراده الناظم أبا عمرو رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النظرة قال بحفظ أبي ثيمين. وإذا يكون الناظم رحمه الله تعالى والشافعي قصد أيضا حفظ أبي ثيمين كما أراد أبا عمرو الدام رحمه الله تعالى في نقله، فقد ذكر أن هذا النظرة ألفات ألفات محذوفتان. ما الشافعي رحمه الله تعالى تبعه فإذا يكون قصده حفظ ألفين من هذا النفر. ولأن أبا عمرو قال بحفظ ألفين وهو الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى، فإن قلت فقد ذكره من الناظم فيما يأتي في الجزء الثاني سبعين كما ذكرنا سابقا في يوسف الغياء مع غيابات مع غيابات، وسيأتي هذه الرسالة بالتاء أبدها في البيت الأخير إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال ثم الحاجة إلى ذكر هنا هنا أيضا، ماذا يقصد؟ أما الشافعي رحمه الله تعالى سيذكر غلبات يعني في الاثنين في يوسف في يوسف آواتي مع غلباتي، فلماذا ذكرها هنا في بيت الثمانين هذه؟ والداعي له ان نكررها في بيتين، في بيت الثمانين وفي بيت من بعد هذا، وهو يعني كذلك في ان ياتي بها في الموضع الثاني، فتكررها في بيتين في بيت الثمانين وفي بيت 272 لما هذا التكرار؟ فما الحاجة إلى ذكرها إلى ذكر هنا هنا أيضا، ما دام سيأتي تفصيل هنا لغيابات في بيت متأخر، إذا إما يكتفي بالمتقدم أو يكتفي بالمتأخر. فلا حدث إلى ذكرها مرتين. يقول قلت إنما ذكر هنا هنا بفائدة، هذا التكرار بفائدة ليست سمة، لأنه ثم إنما ذكرها يرمي إنها مما رسمت بالتاء، يقصد أن ذكرها هنا لدوام الحفظ، حفظ أي في إيرها أي الثانية أي هو معا. وأما ذكرها التي يأتيها في سبعين فلدوام أنها مرسومة بالتاء غيابات وليس مفعولة بالهاء غيابات، فهذه كلمات يقف عليها بالتاء ولكن ما توقف عليها بالهاء، فهذه ما يقف عليها بالتاء غيابات. ولهذا كما قال ذكرها في بيت 72 ليدل على انها ما يقف عليها بالتاء كلمات غيابات، وذكرها هنا بيت 80 لأمر آخر وهو أن الألفات فيها محذوفة. فإذا تكراره فيه فائدة وليس الباب التكرار بدون فائدة، فهذه لها حكم هنا وهذه لها حكم آخر حينما ذكرها بيت متأخر. إذا ليس هناك تكرار، بل التكرار هنا من فوق فائدة. ثم قال ليبين أنها مما رسمت في التاء في الموضع الأخير هذا، واختلف في قراءتها بالإفراد والجمع، ومنى إنما ذكرها لبيان حفظ أبد منها، فكل من استفيد من الحكم في الموضع الأول استفيد من الحكم وهو حفظ الألفات، وفي الثاني استفيد من الحكم وهو الوقف عليها بالتاء، ففي كل من الأذيتين استفدنا حكما غير الحكم الآخر. وهذا هذه فائدة تكرارها إنما جاء من فائدة الحكم كما قال استفيد منه حكم غير الآخر، استفدنا حكم غير آخر في الأول حرف الألفات هذا الأولى والأولى، والثاني أن الوقف عليها بالتاء، فهذان حكمان استفدناهما من ذكر الشافعي رحمه الله تعالى بهذا اللفظ في الموضعين. في وإن قلت بل هما من درجان القاعدة الآتية. هناك قاعدة عامة في العقيدة في بيت 152 يقول: وما به ألفان عنهما عنه حدثا كالصالحات عن ذل الرسل سراء. هذه القاعدة وما به ألفان عنه حدثا كالصالحات عن ذل الرسل تدخل غيابات في هذا البيت في بيت 152 تدخل فيه دخولا كليا ينطبق على البيت تماما. كل أخرها إلى هذا إلى هذا البيت 152 لأنها من ذنبه كالصالحات غيادات علامات. وما به ألفان عن حدثا فهذا الشارح يقول يعني سبك يقول الشافعي رحمه الله تعالى ما دام أنه سيذكر بيتا آخر يشمل القاعدة كلها دخل فيه فكان عليه أن يؤخر لك غيادات ليدخلها في هذه في هذا البيت الذي تشتمل قاعدته عليها. وما بألفان غيادات بألفان وما بألفان عن حدثا كالصالحات وعن قدس سرى عموما. نعم قال قد نص عليهما في أبهة القاعدة فذكر ذكرهما الله رحمه الله تعالى. إذن الناظم قد ذكر غيادات في مواضع ثلاثة في موضع بحرف ألفات خلاف ذلك وفي موضع يخفى عليها بالتاء وفي موضع في موضع 52 هذا ضمن كلمات حرفت ألفاتها فهو قد كررها ثلاث مرات في الموضع الآخر لبيان رسم التاء فيها. فلقد نص عليهما في أدوية القاعدة فذكرهما في النظر رحمه الله تعالى موضعا لبيان حرف الأدوية بأبيه فذكر غياباته في الموضع الأول والثاني لبيان حرف الأدوية منها وذكرها في الموضع الثالث لبيان أنه يوقف عليها بالتاء. فهذه من هذه الثلاثة ذكرها الله رحمه الله تعالى. وأعلم أن القراء اختلفوا فيها في التلاوة فقرأهما نافع بذات ألفين على أنهما جمع فنقل حرف ألفين رسما وأثبتهما تلاوة غيابات. فنقل حرف ألفين رسما ماذا نقرأ غيابات ولكن الرسم إذا حرف ألفين في مصحف ورش مصحف القارون ألفان محذوفان وهو يقرأ غيابات. فإذا رسم القراءة إنما تؤخذ من التلقي لا من المصحف لأنك إذا قد قرأت بحذف ألفين أو بحذف إحداهما بنافع تكون قد خالفت المقرأ. فكما قال فقد حذف الألفين رسما في حال رسم بنافع خطا وفي التلاوة أثبتهما فهو يقرأ غيابات الجد وفي حال الرسم يحذف الألفين ألفان محذوفان رسم وفي القراءة ثابتان غيابات. فنقل حذف الألفين رسم وأثبتهما في التلاوة وغيره قرأها بالإفراد غيابة الجد غيابتي بالإفراد على الإفراد. وهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه زمان غياباتي بالحظين بالجمع نافع غياباتي بالحظين بالجمع نافع. الشاطبي هناك في حفظ فذكر أن غيابات قرأها الشاطبي رحمه الله تعالى قرأها نافع بالجمع غياباتي في الحظين وحفظ استصاب بما كتب حاشر به قال حفظين نص عليهما بحرفين في الجمع نافعين. يقول الجدر الشارح رحمه الله تعالى: وجه حفظ غيابات احتمال القراءة بحذفها أحد الأدبات بتكون محتمل غيابتي وغياباتي كان واحد قياسي لقرأت غيابتي قياسي والجامع غيابات اصطلاحي على رسم المصاحب الأثمانية. هذا هو اللفظ الأول على غيابات. اللفظ الثاني الوارد في البيت له بينات غيابات نابا وآيات له آيات اللفظ الثاني له آيات. والمراد يقول من تعالى في سورة يوسف: آيات للسائلين آيات للسائلين الآية السابعة في يوسف. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسول المصاحب: أبي أراق اتفقوا فكتب آيات بغير ألف ليوسف. آيات بغير ألف ألف محذوفة آيات للسائلين بألف بعد الياء محذوفة. وذكر الدم بسنده إلى قال عن نافع عن موضع يوسف أنه بحذف ألف أيضا آيات بألف بعد الياء محذوفة وهو هكذا نافع المصحف. وروى بسنده إلى أبي عدي القاسم بن سلام قال: رأيت في مصحف الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه آيات بالسائلين بالآله والتاء خالف. قال أبي عدي القاسم بن سلام: رأيتها في مصحف عثمان آيات بعد الياء ألف ثالثة. وعدان رحمه الله تعالى قال: الألف محذوفة. لكن هذا عبيد هذا قال: رأيت أبي المصحف عثمان. أبو عبيد هذا قال إنه رأى مصحف عثمان كما تقدم معنا أنه رأى مصحف عثمان الذي قتل رضي الله عنه وهو بين يديه يقرأ منه، وأنه رأى الدمع عليه في أكثر ما كان في لبسة النجم والنجم إلى هوى ما ظل صاحبكم الغوى، أن أكثر ما كان الدمع على هذه السورة، بمعنى أنه كان يفتح على هذه السورة فحصل قتل له رضي الله عنه. فقال أبو عبيد القاسم سليم إنه رأى هذا مصحف بعينه، وقل من رأى هذا مصحف قل من رأى هذا مصحف إلا أبا عبيد، فإنه قال إنه قد كشف له أحد الأمراء عن هذا المصحف رآه، ولذلك هو ينقل منه. كل نقل أبو عبيد القاسم سليم إنه ينقل عن مصحف عثمان هذا، والآخرون نافع وغيره ينقلون عن مصحف المدني العام. فعندنا مصحفين: مصحف المدني عام ومصحف خاص بعثمان رضي الله عنه، وهذا لم يره أحد إلا أبا عبيد وكلمة من الناس، ولم ينقل أحد منه إلا أبا عبيد. والآخر كلهم ينقلون عن مصحف المدني العام وهو مدينة تيم. فهذا أبا عبيد هنا قال روى بسند أهل الدين من أبي عبيد قال: رأيت في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه آيات بألف ثابتة بعد الياء. والمصحفين الآن غير مكتوب على هذا، المصحفين ليس على هذا ألف محلوفة، لكنه قال آيات. فهذا أبا عبيد يعني لو أن الإنسان رسمها على قول أبا عبيد يحتاج إلى دليل، أن المصحف كلها تخالفه، المصحف كلها تخالفه. قال أبو داود: آيات للسائلين كتبوه بالتاء وبغير ألف. هذا أبو داود الدالي قال بغير ألف، أبو داود قال بغير ألف. ك كتبه بالتاء وبغير ألف بينها وبين الياء آيات بين يعني بين الياء والتاء ألف محذوفة ما في ألف محذوفة هذا ابن داود تلميذ الداني رحمه الله تعالى يعني بعيدا الداني رحمه الله تعالى وتلميذ ابن داود وهذا الشاطئ رحمه الله كل يقولون ألف آيات السائلين في جسم محذوفة قال هذا إجماع من المصاحف إجماع من المصاحف على حذف هذه الألف بعد بين الله التاءوات إلا ما ذكر عن أبي عبيد قاسم سلام أنه رأى آيات ألف وابتة بعد الياء واختلف القراء في إثبات الألفين بين التاء والياء وفي حذفهما على التوحيد ابن كثير البخاري رحمه الله تعالى إنما في مكة فقرأ التوحيد آية للسائلين آية للسائلين ابن كثير آية يقرأها في قصر ابن كثير قراءة سبعية متواترة قراءتها في مكة يقرأ آية للسائلين يبقون كل مقاومة آيات للسائلين هذا محزن القراءة هذا محزن مقرأ والجميل القراء وغير ابن كثير قرأ بالذم آيات للسائلين ابن كثير وحده رحمه الله تعالى قرأ آية للسائلين يقول الشافعي رحمه الله تعالى في حجزه ووحد بالمكي آواته إلى ووحد بالمكي المكي الكبير يقرأ التوحيد في له آية للسائلين وغيره يقرأ آيات للسائلين فقلب الشاطئ آيات في الموضوع الأول الذي يريد هو آيات وهو آيات وهذا ما نقوله منه الشاطئ رحمه الله تعالى قال آيات الهداء اللي يبنيه بعض غيادات يقول ابن جراء رحمه الله تعالى وإن كنت معين يعلم أن مراد آيات للسائلين في سورة يوسف قلت لذكره لها مع غيادات ثم الشاطر رحمه الله تعالى ذكر غيادات وذكر بعضها آيات فيقول هذا الشارح بالجبارة يقصد آيات التي جاءت مع غيابات وقيم خلاف فيها في التلاوة فقرأها المكي بحرب ألف كما تقدم على منهربة وقرأ غير بذاتها فيقول هو بينكم سلمنا أن في كلامه ما يدب على أنها في هذه السورة لكن نسيته موضعان فأيه هناك له آية في سورة يوسف في موضعين فيبدو فما المقصود من هنا هل الأولى أم الثانية بدأ آية للسائلين بدأ الثاني قول الله جل وعلا فيها وكأي من آية في السماوات والأرض آية 105 في سورة يوسف والنظر منه الله تعالى لم يبين هل المراد الأولى آيات للسائلين أو وكأي من آية في السماوات وكأي من آية فمن المراد بآية هل الأولى أم الثانية والشاطبي رحمه الله تعالى لم يبين هذا فهذا الشارح يقول يعني استفسر سمعك يقول فإن سلم أن في كلامه ما يدب على أنها في هذه السورة في سورة يوسف لكن في سورة موضعان فأيه هو المقصود وثانيا في قوله تعالى وكأي من آية قلت هذه ما ترد عليه لأنه نطق بها في البيت مرفوعة ملونة آيات فالبيت بلفظه قال في اللفظ آيات ومن هذا اللفظ نفسه يكتفى به قيد يعتبر اللفظ قيد وسطر رحمه الله تعالى بحفظه وباللفظ استغنى عن القيد من جلا ويتيقظ النظر رحمه الله تعالى بلهو مضبوط فهذا الضبط يعتبر قريب حتى لو لم يقل مرفوعة أو مرفوعة أو صيغة أو ما إلى. هذا اللفظ أستغني عن القيد إن بلا إن يكرر الواضع وضوع. وهذا معنى الشيخ رحمه الله تعالى في البيت من ذكر آيات. فإذا لا يدخل معنا وكأي من آياتين في السماوات لا يدخل معنا هذا ما دام من ذكرها مرفوعة مضبوطة بهذا الشكل فلا يدخل معنا غيرها وكأي من آياتين في السماوات لا يدخل معنا. فإذا قال هذا واضح لا يحتاج إلى أن يقيده ما دام أنه قد ذكر هذا له. قال فصار ذلك تقييد لها دخله لها مرضوعة بهذه الشكل آيات بهذا اللفظ صار قيدا لها أخرج غيرها. قال فصار ذلك قيد لها ولم دعيلا يقول هي الأولى أو كيف خلو دخله لها وضبطه لها صار قيدا لها. يقول الجبر رحمه الله تعالى وقدم الناظم لفظ غيابات على لفظ آيات في الترتيب عكس التأثير بالوزن لأن في سورة يوسف المقدم آيات في ترتيب اللفظ القرآني في الآيات وبعده لفظ غيابات. لكن نرى أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القصيدة قدم غيابات على آيات فتقديم الغيابات على آيات قال إنما هو للوزن وزن ريكي حتى يستقيم معه. وإذا في الدفع القرآني في تركيبه آيات مقدم على غيابات غيابات جاءت بعده في آيات لماذا قدموا؟ قال قدم غيابة من باب الوزن والوزن يحتاج به إلى قواعد الوزن وقابلية الوزن يعني يدخل فيه ما لا يعني يدير في ذلك فقدم ذلك. ثم قال له الثالث في هذا البيت لذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال بينات من لفظ غيابات وآيات ومن الثالث قال بينات والمراد به قول الله جل وعلا فهم على بينات منه فهم على بينات منه في سورة فاطر آية 40 فهم على بينات منه. وقيد هذه فاطر احترازا عن غيرها. الشاطب رحمه الله تعالى في البيت قيد بينات قال بفاطر قال بفاطر وعنه بينات بفاطر عنه بينات بفاطر فقيد بينات هنا بفاطر لأن هناك لفظ بينات كثر في غيرها. فهم على بينات منه وقيدها بفاطر احترازا عن غيرها ما بين مقيدها. قال أبو عمرو في المقنع حدثنا خلف إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بسبب إلى أبي عبيد قاسم سلام قال قوله تعالى على بينات منه في فاطر رأيتها في باب المصاحب بالألف والتاء بينات منه. قال أبو عمرو وكذلك وجدت أنا ذلك في باب المصاحب وفي العراق الأصلية القديمة ورأيت ذلك في باب وادي غير ألف أيضا هذا خلاف. أبو عبيد يقول أتاوي في أبو صح بينات بألف ألف وهذه تلاتة مين الدان يقول ألا حذف محذوفة ألف محذوفة بينات ألف محذوفة بينات منه ألف محذوفة. أبو عبيد قال بل ألفها ثابتة ورأيت أبو مصعب وعلمها كذا ثابتة الدان يقول محذوفة. قال وحدثنا أحمد بن عمر ابن محفوظ بسنده إلى قال عن نافع أن ذلك مرسل في كتاب بغير ألف بينات بغير ألف بينات منه بغير ألف. يقول الجابري فحصل من نقليهما خلاف. هذا أبو عبيد يقول بينات بألف بعد الميل باب تبينات. وهذا الدائم يقول بينات الف محذوفة فأيهما معه الحق وأيهما معه الصواب؟ هل أبو عبيد وأين المداني؟ وكيف نسلم بالمصحف عندنا كلمة نكتبها؟ هل نكتبها على قول أبي عبيد بينات بألف؟ أو نكتبها على قول الداني بينات بحذف الألف بينات المادة الصغيرة بعد النون؟ فأي الرسمين يعتمد هذا أم هذا؟ وكل منهم حجة كل منهم إمام. أبو عبيد قاسم بن سلام إمام والداني إمام. فبأي الرسمين نكتب مصاحفنا؟ فكل جدل فحصل من نقله ما خلاف معيدا في أن يعني له آيات وبينات منه كما تقدم معنا. قال أبو جعيد على بينات منه في سورة فاطر كتبه في مصاحف أهل المدينة وبعض مصاحف رسائل أنصار بالتاء من غير ألف قبلها بينات ألف محذوفة. قال وذلك على الاختصار وقرأنا ذلك بغير ألف على التوحيد بأعظام على بينة منه. هذا قرأ متواترة كان على بينة منه كان على بينات منه. يقول أبو داود رأيتها محذوفة وقرأتها كذلك كان على بينة منه على التوحيد للصاحبين يعني يقصد بالصاحبين هنا ابن كثير والمكي أبي عمرو. فقرأت ابن كثير وأبي عمرو كان على بينة منه ثم قال وقرأته كذلك. وقول أبي داود للصاحبين وحمزة وحفص كان على بينة منه يعني أربع من القراء ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص كلهم يقرأهم على بينة منه وباقون يقرأهم على بينات منه. وقوله للصاحبين وأبو داود قال وقرأتها للصاحبين يقسم الأمور. هل بعض الألقاب مثل الثقة القراء فيقول الصاحبين ابن كثير أبو عمرو ويقول ابنان ابن كثير ابن عامر يقول ابن كثير قراء ويكتب هذا ابنان من ابنان يقول ابن كثير ابن عامر والأخوان حمزة الكسائي والأخوان حمزة الكسائي من حرم الله ينظرون ابن كثير والنحويان عاصم من الكسائي. فهذه الألقاب والألفاظ قد تجدها في الكتب فلا تكون على ابنها. أيضاً الصاحبين ابن كثير وأبو عمرو والابنان ابن كثير بن عامر والأخوان حمزة الكسائي والنحويان عاصم الكسائي والحرميان نافع ابن كثير. هذه الباب كما قال أبو داود هنا أما يزاد هذا قولهم الصاحبين مع الصاحبين ابن كذلك أبو أخرى. إذن فأبو داود رحمه الله تعالى قال قرأنا بغير ألف على التوحيد بالصاحبين وحمزة وحفص فهم على بينة منه وباقي قراء الجمع فهم على بينات منه بالألف على الجمع. وقرأنا كذلك لما بين المعامر وذكر الكسائي وفي كل المصاحف بالتاء بلا خلاف وسيأتي في البيت موقوف وسبعين في باب المفردات المضافات وهاك من مفرد ومن مضافة ما في ذلع مختلف وليس من كبيرا في يوسف آيات مع غيابات قل في العنكبوت عليه آيات أخرى بعض الكلمات التي يقف عليها بالتاء ويقف عليها بالهاء كانت كلمات جمعها سيأتي بإجابات مثل 70 71 جمعها هناك ومنها بغي بينات ومنها بينات هذه وغيابات. فإذا هذه بعض الألفاظ التي ذكرها النبي رحمه الله تعالى في هذا البر فرسم هنا نعم رسم هنا بينات بحذف الألف هم على بينات منه، لكن تبقى القراءة فمن قرأ على بينات يقول هكذا بترقي لكن أبنى حليفة، ومن قرأ بالجعفة على بينة منه أيضا أبنى محليفة، فالشاهد أن أريد منه محليفة لهذه القراءة فهم على بينة منه لتدل على هذه القراءة، كل متأذنه لتدل على اللقاءات الأخرى، لأن لو أثبتت بينات بينات من ذلك لضاعت قراءات أخرى، فلما حدثت أدفا منه سأترهم تدل على القراءات الأخرى، في هذا حد إشارة يسمونه حد إشارة على قراءة أخرى، مثل ملك يوم الدين ألف صغيرة تدل على ملك يوم الدين، تدل على ملك يوم الدين، لأن القراءة تتبع بالتلقي، هي لا تخل من مصاحبه فتخل بالتلقي، فترسم شيء وتقرأ شيء آخر، تقرأ ويقرأ شخص تبعا لمن تلقيه. يقول النبي رحمه الله تعالى بهذا هذا البيت: وفي خلف وآيات بألفهم الإمام حاشا بحذف صح مشتهرا. قوله وفي خلف يعني بينات، حيث وجد بعض المصاحف بألفهم وكان في بعض هذا غير ألف، وقوله آيات بألف الإمام يعني قوله تعالى آيات للسائل كما تقدم معي، ونقتله فيه نابع لأبي عبيد، فهذا قال بالحذف أبي عبيد قال بالإثبات، وأبي عبيد قال هذا الجمع، وقال إنه رآه من أصحاب الإمام بألف والتاء آيات بألف ثابتة. فيقول السخاوي رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن نقله هنا ما ينقله نافع ولا ينقله أبو عبيد ليس في تعارض، هذا قال رأها الألف ثابتة وهذا يقول رأيتها ألف محذوفة، فليس هناك تعارض بين قوله هنا، لأنه ورد في بيت سادة قبل هذا بالثلاث واربعين وضابع الاربعين من قول الشاطب رحمه الله تعالى في هذه القصيدة: وبين نافع من في رسم من أبي عبيد خلف في بعض بني أهراء، وبين نافع في رسم من أبي عبيد أن الخلف عن الاختلاف في بعض بني أهراء، حيث قال شارح ذلك: اعلم أن رسم المصاحب إنما حصل مما حصل بالنقل عن جماعة نظر بعضهم مواضع فأخبر بها، أبو عبيد رأى ماذا أخبر بها، ونرى آخر ما في مصحف آخر فأخبر بذلك، واتفقوا في المواضع. فإذا قلنا في هذا الكتاب رواه نافع بليس ذلك، لأن غيره قد روى خلاف ذلك، وإنما نعني بأن ذلك من قبيل الذي رواه نافع، وكذلك إذا قلنا نافع كذلك من نعني به ما رواه أبو عبيد قاسم سلام عن ذلك المصحف الذي استخرج له، فكل منهما رأى شيء، نافع رأى مصحف وأبو عبيد رأى مصحف، وكل منهما ينقل عما رآه، وكل منهما على حق في هذا، وكل منهما على حق في ذلك. ثم إن أبو عبيد قد خالف نافع الموضع والسيرة، فربما ظن نظاما أن ذلك تعارض ليس له تعارض، وما يتعارض النقلان إذا كان مصحف واحد، لو كان ينقل المصحف الواحد وكل منهما ينقل يعارض الآخر لقاء تعارض، لكن كل منهما ينقل المصحف، فمثلا ينقل من المصحف الذي الآن وأبي عبيد ينقل من مصحف عمان الذي قصر عليه، فهناك مصحفان، مصحف عام للمدينة ينقل من نافع، ومصحف خاص بعمان ينقل من أبي عبيد، والكلام الأخير نستكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله جل وعلا بسم الله الحسنى والصلاة العلى معلمنا وإياكم مثل ما دعينا وبكل كلام ياسينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.